السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى الصحابة أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الكويت، الشوق ساق إليكم رغم التناء، فالفؤاد لديكم، ولكم سألت لدى الأصيل نسائما مرت مرور الطيف بين يديكم، وأحمل الغادين عطر تحية، فأساهم وصفوا الحنين إليكم، ولكم دعوت الله أن ألقاكم فأجيب سؤلي، فالسلام عليكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد كان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم على قوم أن يسلم عليهم ثلاثا. هذه كلمات من القلب، قصر في صياغتها اللسان وعجز عن تسطيرها البنان، تحية حب ووفاء وشكر ودعاء لأهل الفضل والجود والإبداع والمكرمات في أرض الكويت الطيبة. حديث الروح للأرواح يسري، فتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح، وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء. أولا سألت نفسي، ثم أجريت استطلاعا على مجموعة من الإخوة من الشباب والكبار من الرجال والنساء، ما هي أكثر ثلاث كلمات يتم تداولها وتعاطيها في الصعيد الإسلامي بين المؤمنين؟ فوجدت أن الإجابات تكاد أن تتفق على ثلاث كلمات. أما الكلمة الأولى فهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، التي هي مفتاح الجنة وسر الإخلاص ولب الإيمان وأساس التوفيق والنجاة في الدنيا والآخرة. هذه الكلمة العظيمة التي هي أساس لمنهج الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام، فكلهم بعثوا بها ودعوا إليها وجاهدوا في سبيلها وصبروا على ما أصابهم حتى لقوا الله تعالى مؤمنين بهذه الحقيقة الإيمانية العظيمة، حقيقة التوحيد لله تبارك وتعالى والإيمان به ورفض الأنداد والأوثان مهما كانت صورها وألوانها وأشكالها. هذه الكلمة السهلة في معناها، السهلة في لفظها، العظيمة في مدلولها وأثرها ونتيجتها. أما الكلمة الثانية فهي كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الكلمة أيضا ذات دلالة عظيمة، فإن المؤمن يبدأ بالبسملة كلما هم بأمر، فهو يستعين الله تعالى الرحمن الرحيم على ما يواجهه من أمر الدنيا، وعلى ما يقاسيه، وعلى ما يعانيه، وعلى ما يريده من أمر الآخرة أيضا. فإذا قرأ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أكل أو شرب أو دخل أو خرج أو قام أو قعد أو قرأ، فإنه يستفتح بهذه الكلمة التي فيها سر الاستعانة بالله تبارك وتعالى من أجل أن يكون العمل الذي يقوم به المؤمن عبادة كان أو عادة، دينيا أو دنيوية، أن يكون هذا العمل عملا متقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ولا قدرة للإنسان على الإتقان في عمل دين أو دنيا إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى، ثم بذل الجهد الممكن الذي أعطى الله الإنسان القدرة عليه. أما الكلمة الثالثة فهي كلمة السلام، التي يتعاطاها المؤمنون فيما بينهم من أجل إشاعة هذا الدعاء وهذا الذكر وهذه التحية التي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه الكلمات الثلاث إذن هي نظام للحياة كلها، وليست مجرد كلمات تقال باللسان. وإذن فالسلام الذي يلقيه بعضنا على بعض أو نلقيه على أنفسنا ليس تحية مجردة تلقى فحسب ولا مجاملة عابرة، ولكنه نظام في بناء العلاقة وصناعة الحياة. ثانيا، السلام اسم من أسماء ربنا تبارك وتعالى، الملك القدوس السلام. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى هو السلام، فقولوا التحيات لله، إلى آخر الدعاء المأثور. إذن فالسلام اسم من أسماء ربنا تبارك وتعالى، وحينما تقول لأخيك المسلم السلام عليكم فمن معانيها الإشارة إلى أن بركة الله تعالى أو بركة هذا الاسم الشريف المقدس تنزل على أخيك المسلم الذي تلقي عليه التحية والسلام. ويجوز أن يكون معنى السلام أيضا هو الدعاء لهؤلاء بالسلامة، السلامة من الآفات والنكبات والمصائب والفتن التي تعرض لهم في دينهم أو تصيبهم في دنياهم. وقد رجح الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد إرادة المعنيين معا، وأن لفظ السلام موجود في اسم الله تبارك وتعالى، ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأسماء الأخرى الثابتة لله عز وجل. أما الرحمة فهي نوعان. النوع الأول صفة لله تبارك وتعالى، فإن من صفاته الرحمة ومن أسمائه الرحمن الرحيم. واللافت في الأمر أن هذه الصفة موجودة في لفظ السلام ورحمة الله، كما هي موجودة في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ويلفت النظر أكثر أيضا أن تجد اسمين معا وهما الرحمن الرحيم مكررين في هذه الكلمة التي يكررها المسلم دائما وأبدا، إشارة إلى إشاعة معنى الرحمة وأهميتها. والعلماء تكلموا في لفظ الرحمن والرحيم وأيهما أعم وأخص وما معنى هذا الاسم وما معنى ذاك، فقال بعضهم رحمة عامة بجميع الخلق والآخر رحمة خاصة بالمؤمنين، وقيل إن الرحمن بالنظر إلى تعلق الصفة بذات الرب تبارك وتعالى، أما الرحيم فبالنظر إلى تعلق الصفة بالمخلوقين وظهور آثارها عليهم، وهذا أجود وإن كان المعنى الثاني قائما فيها. المقصود أن الرحمة نوعان، صفة لله تبارك وتعالى، وأما النوع الثاني فهو الرحمة المخلوقة التي هي أثر من آثار صفته عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تعالى خلق 100 رحمة، ادخر منها 99 ليوم الحساب، وأنزل في الدنيا رحمة واحدة فبها يتراحم الناس والخلق والدواب حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، برحمة ربنا تبارك وتعالى التي أنزلها في هذه الدنيا، وهي جزء من 100 جزء من الرحمة التي خلقها. الرحمة تدل على العطف واللطف والمسامحة والتجاوز وغير ذلك من المعاني الرائقة الرائعة. ورحمة ربنا تبارك وتعالى سبقت غضبه، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ولذلك لما خلق الله تعالى آدم ووصلت الروح إلى خيشومه عطسا، فقال له ربنا عز وجل: يرحمك الله يا آدم. فكان أول ما سمعه آدم هو الرحمة من الله عز وجل، فسبقت بذلك رحمته غضبه. وكان ما أصاب آدم بعد ذلك من الخروج من الجنة والنزول إلى الأرض ومقاسات الشدائد والنكبات فيها كان أمرا عارضا سرعان ما يمحي ويزول أمام رحمة الله عز وجل، ولهذا سبقت رحمته سبحانه غضبه. ولهذا قال العلماء: إن العطاس من الرحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وكان من المشروع أن تقول لمن عطس: يرحمك الله، إشارة إلى أن العطاس عبارة عن زلزال عابر يمر على البدن وفيه خروج لبعض الآثار الرديئة منه، فإذا دعوت له بالرحمة عاد إلى طبيعته وإلى هيئته وإلى مكانته. ويمكن أن نشبه ذلك ببعض الزلازل وبعض النكبات وبعض الأزمات التي تمر بالأمة بين الفينة والأخرى فتزلزلها وتصيبها بأثر من الضعف والتراجع، فإن هذه المصائب والنكبات على مستوى الأمة إذا أصيب المؤمنون فيها بشيء من الرحمة من الله عز وجل ونشروا فيما بينهم قدرا من التراحم والتعاطف فسرعان ما تزول هذه العوارض وهذه الأزمات، وتعود أخوتهم ويعود إيمانهم ويعود يقينهم ويعود تلاحمهم واجتماعهم إلى ما كان عليه وأفضل. أما البركة فإن من معانيها الخير الكثير الدائم المتكرر، ولهذا جاءت البركة بصيغة الجمع، قال وبركاته، بينما الرحمة والسلام كان مفردا. وذلك لأن البركة تكون في الأموال، تكون في الأولاد، تكون في الأرزاق، تكون في الأعمار، تكون في الأنفس، تكون في الأوقات، تكون في الأعمال، تكون في أشياء كثيرة، ولهذا جاءت بصيغة الجمع وبركاته. البركة في المال مثلا تكون بالصدقة، وتكون بالكسب الحلال، وتجنب الربا، وتجنب الغش والخديعة والحرام. البركة في الأولاد تكون بحسن التربية وحسن الرعاية وحسن الاختيار وحسن المطعم والمشرب الذي يعطيهم أبوهم أو يعطيهم وليهم. ومن البركة الديمومة والاستمرار، ولهذا نقول للماء الكثير مثلا إنه عبارة عن بركة من الماء، لأنه يدوم لأنه كثير. وكذلك من معاني البركة الديمومة والاستمرار، ولذلك نقول مثلا برك البعير إذا قعد لصعوبة قيامه بعد ذلك. ولهذا نقول إن البركة هي الخير الذي فيه كثرة وفيه استمرار ودوام. فإذا ألقى المسلم على أخيه المسلم هذه التحية كان قد ذكر الله تعالى بعدة أوجه. أولا السلام وهو من أسمائه سبحانه، ثم الرحمة وهي من صفاته تبارك وتعالى، ثم ذكر اسم الله العظيم المقدس الله ورحمة الله، وهذا قال بعض العلماء إنه هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله تعالى به أعطى، وإذا دعي به أجاب. ثم البركة من عطائه وفضله ومنه وفعله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره إنه ما قعد عبد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه من الله تعالى ترى، ولا اضطجع مضطجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كانت عليه من الله تعالى ترى. وقد يظن البعض مثلا أن ذكر الله تعالى إنما يتحصل مثلا بكثرة الذكر وكثرة الدعاء وكثرة القراءة أو العلم، أو أن تتحول مجالس الناس إلى نوع من الوعظ المستمر، والأمر ليس كذلك بالضرورة، فإن هذا يتحصل بمجرد إلقاء التحية والسلام، فإن فيها ذكرا لله عز وجل، وخصوصا إذا تواطأ فيها القلب مع ما يقول به اللسان. فإذا حصل في المجلس مع ذلك شيء من الذكر وشيء من الوعظ وتلاوة القرآن والتذكير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدارس بعض العلوم، كان ذلك نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فإذا لم يقع هذا فالمهم أن يسلم المجلس مما لا يرضي الله تعالى من الغيبة والنميمة والفحش والبذاءة وألوان المحرمات واللغو، كما قال الله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذن ما سر الجمع بين هذه الأشياء الثلاثة؟ السلام، الرحمة، البركة. أما السلام فهو السلامة من الآفات والشرور في الدين والدنيا، وأما الرحمة فهي حصول الخير في العاجل والآجل للإنسان، وأما البركة فهي دوام ذلك وكثرته واستمراره. ولذلك تجد أن الله تعالى خص المؤمنين بهذه التحية العظيمة التي فيها خلاصة كل ما يحتاجه الناس من أمور الدين وأمور الدنيا، بينما لو نظرت إلى تحايا الناس في غير الإسلام في الجاهلية مثلا كانت تحيتهم أبيت اللعن أو عم صباحا أو عم مساء أو غير ذلك من الألفاظ التي لا معنى لها، أو كانت تحيتهم الركوع والسجود مما لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. وأما في العصر الحاضر فلو نظرت إلى تحايا الأمم لوجدت أنها في غالبها تحايا ليست ذات معنى، مثلا تحية هاي حينما يقولونها ويتداولونها فإن هذه ليس لها معنى خاص، وكذلك حينما يتبادلون التحية في الصباح أو في المساء كما يقولون مثلا good morning أو good evening أو غيرها فإن هذه لا تعني لا تعد أن تكون أكثر من مساءك طيب أو صباحك طيب. أما تحية الإسلام فانظر ما فيها من الشمول والعظمة والكمال، وأنها جمعت خير الدنيا والآخرة في ثلاث كلمات معدودات. وبذلك يبدو جليا أن السلام ليس تحية تلقى فحسب، وليس مجاملة عابرة، ولكنه نظام في بناء العلاقة وصناعة الحياة. ثالثا السلام تحية مشاعة بين جميع المسلمين، ولكنه يبدأ بالسلام على النفس، ولهذا قال الله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. المعنى إما المعنى سلموا على غيركم من الموجودين في البيوت فجعلهم مقام النفس، وهذا إشارة إلى تلاحم وترابط المجتمع المسلم، حتى كأن الإنسان إذا سلم على غيره فإنما سلم على نفسه، فهم كنفس واحدة. ويحتمل أن يكون المعنى حتى لو لم يكن في هذه البيوت أحد فسلموا على أنفسكم فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما ذكره أكثر أهل العلم، ولو قلت السلام عليكم ورحمة الله فسلمت على نفسك وعلى من قد يكون في المنزل من الملائكة وغيرهم، فذلك لا بأس به أيضا. وهذا ما نجده أيضا في دعاء المسلم في صلاته، فإنه يقول في الدعاء المشروع: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيبدأ بالسلام على نفسه، ثم يسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. وبهذا تصبح علاقة الإنسان أول ما تبدو مع نفسه علاقة قائمة على السلام، على الوضوح، على الصفاء، على الانسجام. وقد يستغرق البعض: وكيف تكون علاقة الإنسان مع نفسه إلا هكذا؟ لا، لابد أن يدرك الإنسان أن الإنسان ربما يدخل أنه ربما يدخل في خصام مع نفسه في بعض الأحيان. السلام مع النفس تصنعه العبادة لله عز وجل، فتجد نهاية الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وفي أثنائها: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن الصلاة والصيام والأعمال الصالحة كلها تصنع للإنسان سلاما داخل نفسه، فتحقق له الصفاء، الصفاء الإيماني، الصفاء المعنوي. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. أيضا تحقق له الاستقرار والسكينة في نفسه، وتبعد عنه معاني القلق والهم والغم والخوف، فلا يخاف من المستقبل مثلا، ولا يحزن على الماضي، ولا يقلق على الحاضر، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيقع للمؤمن بذلك سكينة وطمأنينة واستقرار وهدوء، ويصنع له ذلك حتى عند الأزمات العاصفة، سواء كانت أزمات خاصة تعرض للإنسان: خسارة في تجارة مثلا، أو إخفاقا في عمل، أو فشلا في زواج، أو مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده. فيكون المؤمن عند ذلك راضيا، مؤمنا مسلما، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فيكون للقلب حينئذ من الهدوء والإيمان والرضا والطمأنينة والسكينة ما يجعله ينسى هذه المصيبة، وربما وجد فيها خيرا كثيرا بالصبر على ما أصابه، وبعدم الجزع على ما فاته، وبقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فيجد من عظم الأجر والثواب ما يعوضه عما فقد وضاع منه. ولذلك تجد أن الإنسان الغارق في الماديات إذا أصابته مصيبة ربما كان مصيره إلى الانتحار مثلا، أو إلى اليأس، أو إلى المصحات النفسية لعدم قدرته على تحمل تلك الآلام. أو كانت الأزمات أزمات عامة مثل الأزمات الأممية التي تصيب الناس، وأكثر ما تصيب اليوم مع الأسف الشديد المسلمين في مجالات كثيرة بسبب ما ابتلوا به في هذا الزمان من الضعف وقلة الإمكانيات والشتات والتفرق وتسلط الأعداء عليهم. فيظل المؤمن مهما نزل به من هذه الأزمات ومهما أقلقه، إلا أنه بمنأى عن القلق أو الخوف الشديد أو الترقب الزائد، وعنده ثقة بالله عز وجل، ولا ينأى عن المعاني الشرعية التي منها التوكل على الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والإيمان به، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفعل الأسباب المطلوبة الواجبة على الإنسان واستفراغ الوسع فيها. سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيأتي كما غدا سيكون. ومن السلام على النفس الانسجام وعدم التناقض بين جوانب النفس، فإن الإنسان المؤمن المسلم الحق لا يمكن أن يتناقض بين ما يقوله وبين ما يعتقده، فهو يقول ما يعتقد في قلبه، والله سبحانه وتعالى شجعه على أن يقول ما يعتقد. فإذا كان ما يعتقده صوابا فله أجران، وإذا كان ما يعتقده خطأ فله أجر، وحينئذ هناك تشجيع وحث وترغيب على أن يقول ما يعتقده في قرارة نفسه مما يراه صوابا وخيرا ومنسجما مع الشريعة، حتى ولو كان مخالفا للواقع أو مخالفا لما هو صواب عند الله عز وجل، لأنه حينئذ له أجر واحد. بينما لو قال خلاف ما يعتقده مجاملة لهذا أو ذاك، فهو يقينا محروم من الأجر، حتى لو كان ما قاله صوابا وموافقا لما هو الصواب عند الله، لكنه قاله بغير اعتقاد، فلن يكن عنده توافق وتواطؤ بين ما يقوله بلسانه وما يعتقده بقلبه، فهو حينئذ محروم من الأجر، وربما ترتب عليه نوع من الوزر لأنه قال ما لا يدين الله تعالى به وما لا يعتقده. كذلك يسلم من التناقض بين ما يقوله وما يفعله، والله عز وجل يقول لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن يقول الإنسان مثلا أنه فعل وفعل وفعل وهو ليس كذلك، أو يزكي نفسه أو يثني عليها. أما أن يدعو الإنسان إلى خير ولو قصر فيه، أو ينهى عن شر ولو وقع فيه، فهذا باب آخر. ومن المطلوب على الإنسان أن يأمر بالمعروف ولو قصر فيه، وأن ينهى عن المنكر ولو وقع فيه، ولو لم يعرف الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد عليه الصلاة والسلام. والإنسان مطالب بهذه الأشياء الأربع، أن يقول المعروف وأن يفعله وأن ينهى عن المنكر وأن يتركه، وتقصيره في واحدة منها لا يسوغ له في الشريعة أن يقصر في الأمر الآخر. كذلك أن لا يكون الإنسان متناقضا بين سلوكه التعبدي وسلوكه في الحياة، فإنك قد تجد من المؤمنين اليوم من تراه في المسجد مثلا قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو ذاكرا لله عز وجل، وربما سحت دموعه وفاضت ووجل، ولكنك إذا أتيته في سوقه أو في عمله أو في متجره أو في شركته فإنك تجد خلقا آخر، وتجده بعيدا عن القيم الإيمانية التي تحكم الحياة، مع أن الإسلام ليس فيه علمانية، وإنما هو جاء ليهيمن على الحياة كلها. ويفترض أن الإيمان كما يتحقق في المسجد في العبادة أو في الصيام أو في غيرها، فإنه يتحقق أيضا في الأمور الدنيوية، في تجارة الإنسان، في إخلاصه، في اجتهاده في عمله، في إنجازه، في إتقانه من الأشياء التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وأمرنا بها وجعلها من علائم الإيمان وخصائص المؤمنين. كذلك يسلم من التناقض بين سلوكه في المنزل مثلا وسلوكه في المجتمع والناس، فإنك قد تجد من الناس من يكون مع الآخرين وديعا لطيفا حبيبا صاحب نكتة ودعابة وطرفة وتصبر وتحمل وتجمل، لكنه إذا انتقل إلى البيت وجدت أسدا هصورا يتحدث ويضرب هذا ويلكم ذاك ويشتم هذه ويؤذي أهل البيت بقوله أو بفعله، فيكون هناك ازدواجية وتناقض في السلوك لا يمكن احتماله، لأن الأخلاق الحقيقية تكون في القلب وتنطلق من الإنسان بشكل عفوي سواء كان في الملأ أو في الخلاء. أما إذا كان الإنسان مع الناس على خلق وفي البيت مثلا على خلق آخر، فهذا دليل على أن أخلاقه تكلف وتصنع وتجمل وليست أخلاقا إيمانية صحيحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فإن هذا الإنسان الممزق المنشق بين مظهر ومخبر، بين ظاهر وباطن، بين خلق وخلق، بين قول وفعل، هذا الإنسان تجده من شر الناس، لأنه يقول ما لا يعتقد ويقول ما لا يفعل ويتظاهر بشيء وحقيقته خلافه، وهذا لون من ألوان النفاق. فإذا السلام مع النفس هو أن يكون الإنسان منسجما مع نفسه، يقول ما يعتقده ويتعامل به ظاهرا وباطنا سرا وعلانية في بيته وفي سوقه وفي متجره وفي مسجده على حد سواء. وبذلك نعلم أن السلام مع النفس ليس تحية يلقيها الإنسان فحسب، وإنما هو نظام في بناء العلاقة مع النفس ونظام في صناعة الحياة. رابعا، والسلام مستحب للآخرين من الأقربين كالزوجة والأولاد والأهل. ولهذا روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشيع السلام على أهل بيته وعلى غيرهم، فيسلم مرة ومرتين وثلاثا، فإذا لم يرد عليه السلام فإنه يرجع عليه الصلاة والسلام. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فقال: هذه خديجة، إن الله تعالى أو اقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. انظر كيف نقل جبريل السلام من رب العزة تبارك وتعالى ومنه إلى خديجة رضي الله عنها، وعلل ذلك أو قال أنه بشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا وصب، وكأن في ذلك إشارة إلى أن هذا الجزاء على أخلاقيات خديجة رضي الله عنها في داخل بيتها، فإن بيت النبوة الذي كانت خديجة قاعدته لم يكن فيه صخب ولا نصب ولا رفع أصوات ولا ضجيج ولا صراخ ولا مشكلات، ولهذا كان الجزاء من جنس العمل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع خديجة لما كانت حية، ولما ماتت كان برا وفيا بها عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد. إذن هذا سلام يضلل البيوت. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعائشة فيما رواه الشيخان أيضا: هذا جبريل يقول لعائشة: هذا جبريل يقرئك السلام. يا أخت ناجية السلام عليكم، قبل الرحيل وقبل عذل العذل، لو كنت أعلم أن آخر أهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل. ومما يروى لعبد الرحمن الداخل الأموي الأندلسي أنه كان يقول: أيها الراكب الميمم أرضي، أقري من بعضي السلام لبعضي، إن جسمي كما علمت بأرض، وفؤادي ومالكيه بأرضي، قدر البين بيننا فافترقنا، قدر الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي. إن إلقاء السلام عند الباب حينما تدخل على أهلك هو حري بأن يصنع بين الزوجين قدرا وجوا من الألفة والمودة والرحمة، وأن يضع حدا للتوتر العائلي الذي كثيرا ما يدمر البيوت. وما أحوج الأسرة المسلمة اليوم، ما أحوج الزوجين إلى استحضار هذا المعنى في وقت أصبحت المشكلات الأسرية داخل البيوت يعني أمرا مقلقا لكل من يطلعون على حقائق الأحوال، وتفاقمت الكثير من حالات الفشل والإخفاق والتراجع، وأصبحت نسب الطلاق تعد أحيانا بثلاثين وأربعين وربما 50% في بعض البيئات الإسلامية. إن السلام في هذه الحالة يصنع بين الزوجين قدرا من التسامح وقدرا من الرحمة وقدرا من الرفق وقدرا من الشفافية في العلاقة، تضمن استمرار العلاقة بين الزوجين. وهذا أيضا داع إلى أن يكون السلام أساسا في العلاقة بين الأبناء والآباء، فإن من العنف العائلي والقسوة والإهمال ما يؤثر على تدمير البيوت وإفساد التربية، وما أتعس ذلك الطفل الذي يتربى في بيت يسمع فيه الصراخ والعتب والتوبيخ والتقريع من الأم ومن الأب ومن الأخ الأكبر، وتربى هذا البيت كله على تلقي هذه الألفاظ القاسية وعلى التعامل بخشونة وقسوة، فإن مثل هذا المكان لا يتربى فيه الإنسان الرقيق الشفاف المؤمن صاحب الأمن والسكينة والطمأنينة والإيمان. وهذا أيضا داع إلى أن يكون السلام أساسا في العلاقة بين الأبناء والبنات، فإن كثيرا من الشباب حتى من الصالحين يتعاملون مع البنات داخل البيوت كما لو أن البنت كانت خادما مهمتها أن تغسل الملابس وتكويها أو تصنع الشاي أو تصنع الطعام أو تفرش أو تعمل أعمالا من أعمال المنزل، وحينما يقع منها نوع من الانشغال بعمل أو بدراسة أو بغير ذلك فإن لها الويل مما قد يقع من بعض الإخوة أو الشباب الذين حول الواحد منهم نفسه إلى إمبراطور داخل المنزل يأمر فيطاع، وإذا لم يطاع فإنه يقلب البيت كما يقال إلى جحيم لا يطاق. إن من الخطأ أن يتعامل بعض الشباب بنوع من السلطوية داخل المنزل ويفرضون أوامرهم ونواهيهم على أهل البيت، أو يعتقدون أن البنت مهمتها في المنزل هي الخدمة فحسب. لولا بنيات كزغب القطع رددنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. فانظر هذا المعنى الراقي إذا استحضره الإنسان وتعامل مع الصبية الصغار بالتربية الإيمانية الهادئة والتعليم، وكما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الحسن أو الحسين حينما وجد ثمرة من تمر الصدقة فأخذها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ فأمره برفق وعلمه وفهمه وعلل له أن منعه من هذه الثمرة لمصلحته ليس لحرمانه منها، ولكن لأنها من ثمر الصدقة وهي أوساخ الناس، وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكلون من الصدقة فإنها قد حرمت عليهم. إذن فالسلام على الأهل، السلام على الزوجة، على الأولاد، على البنات، على الأطفال، ليس تحية يلقيها الرجل عند دخوله فحسب، ولكنه نظام في العلاقة بينهم ونظام في صناعة الحياة. خامسا، والسلام على المسلمين جميعا أيضا، المعروف منهم والمجهول، فقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السلام على القريب والبعيد، بل السلام على الحي والميت، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الموتى فيسلم عليهم ويقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستخرين، يغفر الله لنا ولكم. وأما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قال: عليكم السلام تحية الموتى، فإنما المقصود بها أن العرب كانوا إذا رثوا ميتا بدأوا بقوله عليك السلام، كما في قول قائلهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما. فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم تحية من أوليته منك نعمة إذا زار عن شحط بلادك سلما. وكما قال جزء بن ضرار يرثي أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه لما طعن، قال: عليك سلام من أمير وباركت يد الله في هذا الأديم الممزق. ف فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما أدركت في الأرض يسبقي، قضيت شهيدا ثم غادرت بعدها بوائق في أكنافها لم تفتقي. فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهم كانوا يسلمون على الميت بقولهم عليك السلام، وإلا في السنة أن يقال السلام عليكم أهل الديار. فالسلام إذن على القريب والبعيد والمعروف والمجهول والكبير والصغير والذكر، ولا بأس أن يسلم على الأنثى إذا كانت الفتنة مندفعة، والسلام على الحي والميت أيضا. ولذلك جاء في الحديث عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وأبي هريرة، وإسناده جيد عند الطبراني في الأوسط وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال أبخل الناس من بخل بالسلام. لأن السلام على عظمة معناه ودلالته وما فيه من الأجر العظيم، إلا أنه لا يكلف الإنسان أكثر من أن ينبسط بلسانه بهذه الكلمة والتحية المباركة. ولذلك فإن اللحمة الإيمانية يجب أن تظل قائمة بين المؤمنين في جميع الظروف وليس في أوقات الأزمات فحسب. إننا نعرف كثيرا من إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ممن هم بأمس الحاجة إلينا إلى أن نصنع السلام عندهم، فنغيثهم من جوع أو عطش أو عري أو جهل أو مرض أو غير ذلك، ونسعفهم ونساعدهم بما نستطيع، فنصنع البسمة في وجوههم ونصنع السلام في حياتهم، ليس من خلال الأزمات الطارئة التي تعرض لهم، وإنما من خلال استشعار معنى الأخوة الدينية الإيمانية القائمة بيننا وبينهم مهما وجد من الاختلافات والتناقضات. إن علاقتنا الخاصة سواء كانت علاقة مع مجموعة أو جماعة أو مؤسسة، وإن كانت علاقة محمودة شريفة، إلا أنها يجب ألا تكون حاجزا صفيقا يحول بيننا وبين جمهور المسلمين الذين لهم حق بسطة الوجه وطلاقة اللسان وحسن الدعاء لهم وحسن الظن بهم. ولذلك روى الترمذي وأحمد عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهذا القدر في الصحيح أيضا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إننا ينبغي أن نرتقي فوق مستوى الأضغان والأحقاد والكراهية والبغضاء والتناقضات التي تقوم اليوم بين حياة المسلمين حتى داخل القطر الواحد والبلد الواحد والمدينة الواحدة والحي الواحد، وإن شئت فقل والمسجد الواحد، لنجعل من هذا السلام شعارا نتداوله بيننا نحن المسلمين، نتغلب به على أنانياتنا وعلى حظوظنا الذاتية وعلى عوامل الفرقة التي عصفت بالمسلمين وأضعفت وأوهنت قوتهم. يجب أن نشيع قيم التسامح وقيم الإرضاء وقيم العفو بين المسلمين، وأن نتذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة جمع قريشا وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خير أخ كريم وابن أخ كريم، فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، هداني هاد غير نفسي ودلني، على الله من طردته كل مطردي، لعمرك إني يوم أحمل راية لتحمل لتغلب خيل اللاتي خيل محمد، لك المدرج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. أرأيت أيها الأخ الكريم، إن المسألة مسألة محبة، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، والجنة هي دار السلام وتحية أهلها السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، ولا يدخل الجنة إلا المؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما من في قلوبهم غل فلا يدخلونها حتى تتم تنقيتهم، قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل. إذن فالسلام بين المؤمنين والسلام بين المسلمين هو أيضا ليس مجرد تحية تلقيها عليهم أو كلمة مجاملة، ولكنه نظام في بناء العلاقة وصناعة الحياة. سادسا، والسلام هو رسالة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، ولهذا جاء في القرآن الكريم سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على الياسين، وقال موسى وهارون قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وفي قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال الطبري وجماعة من المفسرين إن قوله بأحسن منها للمسلم أو ردوها يعني لغير المسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أهل الكتاب قال عليكم، في بعض الروايات وعليكم، فقوله عليه الصلاة والسلام عليكم يعني عليكم ما قلتموه، وذلك لأنهم كانوا أحيانا يسلمون سلاما حقيقيا، وأحيانا يقولون السلام عليكم ويقصدون به الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام هو الموت والهلاك. وقد سبعتهم مرة عائشة رضي الله عنها فقالت عليكم السلام واللعنة، وسبتهم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فهنا تلاحظ أمورا، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بمثلها فقال عليكم، إن كانوا دعوا فبدعائهم أو كانوا قالوا للموت فعليهم الموت أيضا، والموت قدر مشترك بين كل بني آدم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عائشة عن أن تسبهم أو أن تفحش معهم، وقال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، مع أنهم كانوا من أهل الكتاب. وذلك لأن مثل هذا الكلام الذي يكون فيه نوع من السب أو التفحش لا يفيد، لأنه ليس حجة تغلب بها صاحب الباطل لترده عن باطله أو تهديه إلى حق، وإنما هو مجرد كلام. السلام الذي يتميز به المسلم يقتضي أن يترفع عنه، فإن السب والشتم وغيره ليس من أخلاق المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش البذي كما جاء في صفته عليه الصلاة والسلام. وقد سأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه عن يزيد بن معاوية هل تحبه؟ قال لا ولا كرامة. فقال هل تسبه؟ قال لا. قال ولم أسمعك تلعنه؟ قال وهل سمعت أباك يلعن أحدا أو يسب أحدا؟ فإن المؤمنين عندهم عفة في ألسنتهم وكرامة في ألفاظهم ورقي في لغتهم، ولهذا فإنهم يقولون الحق وبه ينطقون ويعدلون ويتكلمون، ولكنهم إذا سمعوا اللغو والسب والشتم ترفعوا وأعرضوا عنه، ورأوا أنه لا مجال لدخول معترك بمثل هذه اللغة الرديئة مع أي كان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن نبدأ اليهود أو النصارى بتحية السلام التي هي خاصة بالمؤمنين، كما في صحيح مسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لكن لو أن الإنسان حياهم بتحية أخرى إذا جاء لذلك مناسبة كمرحبا ونحوها فليس عليه في ذلك حرج. إن عيسى عليه الصلاة والسلام بعث بالسلام والمحبة والتسامح، وكان من دعائه الذي ذكره لنا ربنا تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومع ذلك فإن أتباع عيسى عليه السلام يزعمون أو من يزعمون أنهم أتباعه ملأوا الأرض جورا وظلما وسفكوا الدماء وروعوا الآمنين وأشعلوا الحروب الطاحنة في مشرق الأرض ومغربها، وكانت ضحاياهم وقتلاهم تعد بمئات الآلاف بل بالملايين، وإن كانت تنفذ أحيانا باسم السلام وباسم العدل. كما أن اليهود أيضا يفعلون ما يفعلون اليوم في فلسطين وغيرها دون رحمة ولا هوادة، ويقتلون الأبرياء من الأطفال والنساء، ويهدمون المنازل على رؤوس أهلها، ويأخذون الأرض ويفرطون في الظلم والقسوة والعدوان، وهذا ليس بغريب عنهم، فهم أعداء السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود لا يحسدونكم على شيء ما يحسدونكم على السلام وعلى التأمين. نعم، والحديث رواه أحمد وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها. نعم، إنهم يحسدونكم على هذا المعنى العظيم الذي يضلل قلوبكم ويضلل حياتكم ومجتمعاتكم ويمنحكم الطمأنينة والرضا والسكينة، فيسعون في الأرض فسادا، يسعون في زلزلة الاستقرار وصناعة الحروب في العالم الإسلامي، وليسوا يحسدونكم فقط على مجرد الكلمة وحدها. فصناع الحروب والدمار وصناع القلق والخوف هم اليهود وأعوانهم. إذن فالسلام قيمة إسلامية عظيمة ليس في محيط الإنسان فقط، بل وحتى في محيط الحياة كلها. ورفض السلام يعني رفض الاستعداد لمعان كثيرة كالرحمة والإحسان والتسامح والبر بين المؤمنين. وهكذا يظهر أن السلام ليس تحية تلقى فحسب، ولكنه نظام في بناء العلاقة وصناعة الحياة. سابعا، أما الرحمة فهي أسلوب وطريقة في التعليم والتصحيح، وقد قال الله عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ف فعلم بدون رحمة يكون قسوة وشدة ولا يستفيد الناس منه، ورحمة بلا علم تكون رقة وضعفا ولا ينتفع الناس بها. فإذا اجتمع العلم والرحمة كان ذلك سبيلا إلى التصحيح والتعليم بود وشفقة ومحبة لا بقسوة وشدة وغلظة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فلا يغلب النقد على الإخاء ولا يمنع الإخاء من النقد والتصحيح. وكذلك الرحمة منهج في الدعوة، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فالله تعالى يناديهم أن لا ييأسوا من روحه ولا يقنطوا من رحمته وأن يعودوا إليه وأن يتوبوا، فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا. وكذلك هي نمط في المعاملة بين الزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة، فالرحمة نمط في العلاقة ينبغي أن يؤسس ويقام في كل بيت وأسرة تتأسس. والرحمة طريق لتحقيق الأخوة بين المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وقال عز وجل عن نبيه ومصطفاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرحمة شمولية للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه التحية العظيمة الشاملة ليست مجرد تحية تلقى فحسب ولا مجاملة عابرة، ولكنها نظام في بناء العلاقة وصناعة الحياة. إن الرحمة صفة الله تبارك وتعالى، وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم في الجواب الكافي، يقول: من وافق الله تعالى في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها، وأدخلته على ربه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حي يحب أهل الحياة، جميل يحب أهل الجمال. انتهى. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. دعونا نختم بهذا السؤال: أمة هذه تحيتها وهذا شعار أهلها، كيف تقبل أن تصبح علاقتها بينها مسرحا للعداوة والبغضاء والأحقاد والكراهية وسوء الظن، حتى بين المؤمنين أو بين الخلاصة والخاصة من الأخيار وطلبة العلم والدعاة والصلحاء ورواد المساجد والمصلين؟ وكيف ترضى أن تعتمد على لغة السب والشتم فيما بينها، بينما هديت إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد؟ اللهم أصلح هذه الأمة وتداركها بفضلك. اللهم انشر رحمتك في أفرادها وأسرها وجماعاتها. اللهم أعنهم على البر والإحسان والتسامح. اللهم اقهم شر النفوس الأمارة بالسوء. اللهم حقق لهم معنى الأخوة الدينية التي رضيتها لهم ورضيتهم لها. اللهم اقهم شر أعدائهم المتربصين. اللهم امنحهم من الصدق واليقين والصبر والعلم ما تجعلهم به أهلا للنصر والتمكين. اللهم اجمعهم على الحق والهدى. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك واجمع المؤمنين على الحق والهدى. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في النهاية كما ذكرتها في البداية، ففي سنن أبي داود والترمذي وحسنه، وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فأراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال النووي والألباني إسناده جيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاتف رقم 396-9992، ناسوخ رقم 396-4752.